الحمد لله. رأت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حبة رمان ملقاة في الأرض، فأخذتها وقالت إن الله لا يحب الفساد، حتى إلقاء هذه من الفساد، فكيف بمن يلقي لقمة، فكيف بمن يلقي وجبة، فكيف بمن يلقي صحون الطعام في براميل القمامة؟ أليس هذا من أفسد الفساد؟ نسأل الله العافية.